ويقولون شرى واشترى، ف باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، يعني باع عكس ابتاع وشرى عكس اشترى. صحيح. فيمكن ان تقول باع زيد مثلا ايه سيارته، او شرى زيد سيارته، فشرى بمعنى باع، وتقول ابتاع زيد سيارة او اشترى زيد سيارة. ابتاع معناها اشترى، وباع معناها ايه شرى. يعني في تفسير قوله تعالى وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، يعني شرى بمعنى باع عكس اشترى، شرى عكس اشترى، وباع عكس ابتاع، وباع تساوي شرى وابتاع تساوي اشترى. فاذا البيع والشراء يطلق احدهما على الايه على الاخر، وكل الالفاظ التي اشتركت بين المعاني المتضاده. يعني قال ويراد بالبيع شرعا مبادله مال بمال، ويراد بالبيع شرعا مبادله مال بمال. فقال في الحاشيه المال كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع اليه. وكذلك ايضا البيع، قالوا اصل البيع ماخوذ من الباع، وهو يعني اذا مد الانسان ايه يده عن اخر الباع، اللي هو المسافه يعني من اطراف الاصابع الى المنكب، من اطراف الاصابع لغايه الكتف، هذا يقال له باع. والذراع اللي هو من اطراف اصابع اليد الى المرفق، هذا يقال له ذراع. يعني الذراع يعني يمكن حوالي 50 سنتيمتر او قريبا من هذا، والباع يمكن ايه متر، يعني ضعف. فلهذا في الحديث من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. فهو يقال البيع لانه في البيع يمد كل منهم ايه يده، فهذا يعني مد باعه وهذا مد باعه، فيقال الباع اللي هو الباع اللي هو اليد الممدوده يعني من اوله. قال ويراد بالبيع شرعا مبادله مال بمال على سبيل التراضي. مبادله مال بمال على سبيل التراضي، والمال قال كل ما يملك وينتفع به. قال او نقل ملك بعوض، يعني عرف البيع له تعريفات عديده، يعني فالمؤلف نختار منها مبادله مال بمال على سبيل التراضي، او تعريفا اخر نقل ملك بعوض. والملك قال ايه نقل ملك احترازا على ما لا يملك، وبعوض قال احترازا عن الهبات وما لا يجوز ان يكون عوضا، زي الامور المحرمه الخمر والخنزير وكذا مثلا، هذه ليست عوضا. واذا نقل ملكا الى اخر على سبيل الهبه هذا لا يكون بيعا. قال على الوجه الماذون فيه، قال احترازا عن البيوع المنهي عنه، زي البيع الذي فيه جهاله او بيع الشيء المعدوم او المجهول او كذا الى اخره. قال مشروعيته، قال البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فيقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما السنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ومر بنا هذا الحديث، وهنا فسر البيع المبرور أنه ما لا غش فيه ولا خيانة. قال وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال حكمته شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غنى للإنسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره، وليس ثمة طريقة، ثمة يعني هناك، يعني ليس ثمة يعني ليس هناك طريقة